خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. إيه دلالة أول كتاب وآخر كتاب، ودلالة أول حديث وآخر حديث؟ أول كتاب وآخر كتاب يريد أن يقول إذا أردت أن تخرج من الدنيا، ما هو ده آخر كتاب في البخاري، المفروض بعديه خلاص خلص الدنيا، إذا أردت أن تخرج من الدنيا على التوحيد فعليك أن تبدأ في كل أمورك بالوحي. آدي ما بين الكتابين، ده بدء الوحي أول كتاب وآخر كتاب التوحيد. ليه؟ لأنه ما ثم لا يوجد إلا وحي أو هوى، ما فيش غير الاثنين دول، ما فيش وسط. قال تعالى فإن لم يستجيبوا لك، ده الوحي، فاعلم أنما يتبعون أهواءه، أهو ده الهوى، ده القسيم، قسيم الضد، الهوى قسيم الضد، تمام؟ ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، هو ده الوحي، واتبع هوى، ده قسيم الضد. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق، هو ده الوحي، ولا تتبع الهوى فيضلك. فهو إما وحي أو هوى، ما فيش غير الاثنين دول. فإذا كنت تريد أن تكون عبدا لله عز وجل تلقى ربك يوم تلقاه بوجه أبيض، فابدأ في كل أمورك بالوحي، لا تجيب لي رأيك ولا رأي فلان ولا علان ولا الكلام ده، لا تعبد الله لا بهواك ولا بهوى غيرك، إنما تعبد الله عز وجل بما أنزله عليك، إما قرآنا أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم في السنة التي هي بيان للوحي. دي أول حاجة في الملحوظة، كيف لماذا بدأ البخاري كتابه بهذا وهذا. طيب ده الكتاب. طب الحديث، أول حديث في البخاري إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. يريد أن يقول لك كل الأبواب والأحكام والأعمال التي سترد خلف هذا الحديث يلزمها نية، كل عمل بلا نية مردود. إن شاء الله حتى توطع الأرض تاخد قشة من على الأرض، تبنى من على الأرض، إن لم يكن فيها نية فلا اعتبار بها، لا يعبأ الله بها. ده البداية، كأنه قال كل الأحاديث والأحكام والآراء والسلوكيات وكل حاجة تختص بالعبد في الدين يلزمها نية في الأول، إشارة إلى عمل القلب اللي هو أصل الحياة وسر الحياة في القلب مش في البدن خالص، يعني البدن ده جاي تبع، إنما الحياة في الحقيقة حياة القلب. فالقلب كما قال أبو هريرة رضي الله عنه القلب ملك البدن والأعضاء جنوده، فإذا طاب الملك طابت جنوده. لأجل هذا كان عقد القلب عمل لوحده كده، حتى بدون ما تتحرك من مكانك، أنا قاعد على الكرسي أهو، لا إيدي اتحركت ولا رجلي اتحركت ولا لساني اتحرك ولا أي حاجة، قاعد بس كده أهو، تمام؟ مجرد عقد القلب وانت قاعد كده أهو عمل، بل هو أشرف العمل، ولذلك يؤاخذ الله عز وجل به، لأن طبيعة الملك كده، الملك طبيعته كده، عمله مؤثر. يعني تخيل مثلا أي رئيس دولة، أي ملك، أي أمير، أي حد، لو اتخذ قرارا ما وكان جائرا ظالما ألا يشقى به كل العباد؟ طب خلي مدير عام، خلي أي حد اتخذ هذا القرار، من يشقى به؟ أقل الناس اللي ما تحت سلطانه. لكن طبيعة الملك أو الرئيس أو الرأس يعني، لأنه مؤثر للغاية، كل كلمة منه تشقي. اتخذ قرار مثلا بأن كل واحد الصبح مطلوب منه ضريبة 1000 درهم الصبح، كل صبح 1000 درهم. طب في ناس معهاش، بس قراره نافذ لأن وراه سلطة تنفيذية هتنفذ، فمن لم يدفع كذا فعقوبته كذا. طبيعة الرأس مؤثر، عشان كده الليث بن سعد لما سأله حاكم مصر آنذاك قال له قل لنا، يعني قل لي حالنا إيه كحكام، يعني إيه وضعنا يعني. قال إنما أنت كرأس العين، إذا تكدرت العين تكدرت السواقي. رأس العين يعني إيه؟ يعني المنبع. المنبع ده زي النيل مثلا عندنا، النيل ده بيروح في عشرات الآلاف من الترع الفرعية، بس المية جاية منين؟ جاية منه. فلو أنت عايز مثلا تسمم المية تمام؟ هتعمل إيه؟ تروح لرأس العين، تروح عند السد العالي بقى، تقوم تحط السم مثلا أو تحط الحاجة اللي أنت عايز تحطها، تقوم تنتشر في كل القنوات. لكن ما تجيش على قناة فرعية وتحط لي فيها الحاجة دي. زي ما ضبطوا واحد في رأس العين هناك في النيل من عند أسوان كده، وكان في حاجة زي استاكوزا أو خطبوط أو حاجة كده بيأكل الثروة السمكية، لو راحوا فض الزريعة من أول النيل تأكل كل الثروة السمكية اللي ماشية في الترع. تمام؟ الحاكم كده أو الرأس كده، كما قال الليث بن سعد إنما أنت كرأس العين، إذا تكدرت العين تكدرت السواقي. القلب كده بقى، عشان كده عمله كان مؤثرا وحده، حتى ولو لم تنفعل الجوارح لمقتضى القلب. ودليلي على ذلك آيتان. الآية الأولى قوله تبارك وتعالى ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، هذا أراد فقط لم يفعل، ما راحش الحرم وقال لك نعمل حزام ناسف ولا نعمل قنبلة ولا مش عارفين، لم يتحرك عضو من أعضائه، لا إيد ولا رجل ولا أي حاجة. تمام؟ قال لك هنروح نخرب الحرم ونقتل الناس وتعزيز الفتن اللي كانت تحصل من بعض الناس كده. ربنا عز وجل قال ومن يرد، فقط إن عقد قلبه على هذا. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. الآية الثانية إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. يحبون فقط، مجرد إن هو بينه وبين نفسه كده وأنا عقد قلبه قال لك والله أنا نفسي أشوف مثلا المنقبات دول في مثلا في الآداب، يزبطوهم في شقة، يزبطوهم في بتاع، يتعروا يعملوا أي حاجة، يتفضحوا على رؤوس الأشهاد. مجرد ما يخطر على باله وينعقد قلبه أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا كانت عقوبته كما قال الله عز وجل لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. إيه السبب في كده؟ إن ملك البدن انعقد على الفعل حتى لو لم تنفعل الجوارح لمقتضى هذا الفعل. عشان كده كانت الحياة الحقيقية هي حياة القلب. عقد الأئمة هذه الكتب صيانة لهذه المضغة النفيسة التي رصد الشيطان كل حاشيته لاختطافها. الشيطان في النهاية لا يريد إلا قلبك باختصار يعني،

بهذا الحديث الجليل الرائع الذي اختصر لنا كثيرا من الآفات التي لا يعرف كثير منا السبب فيها. فنقل قوله صلى الله عليه وسلم كلمتان: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. يعني مغبون، أصل الغبن إنك تشتري بالغالي وتبيع بالرخيص، ده أصل الغبن، تشتري البضاعة بالغالي يبقى خسرت فيه لأن مش ده سعرها، تمام، وتبيعها بالرخيص خسرت فيه، يبقى سواء بتبيع أو تشتري خسران. هذا أصل الغبن. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: هناك نعمتان أكثر الخلق خاسر فيها. إذن القليل من الناس هو الذي يربح فيها. النعمة الأولى الصحة، والنعمة الثانية الفراغ. شوية التكييف أصله يؤذيني، فلو نخفف بس التكييف شوية. جزاكم الله خير. النعمة الأولى الصحة، فرب صحيح ليس عنده فراغ، ورب فارغ مريض. فإذا أنعم الله تبارك وتعالى عليك بصحة وفراغ، أكبر نعمتين كما قلت، ممكن يبقى صحيح بس ما عندوش فراغ، مش فاضي، ليل نهار شغال، وربما يكون فارغا لا عمل عنده بس مريض ما عندوش صحة. فإذا اجتمعت النعمتان على أحد فينبغي أن يعلم أن الله تبارك وتعالى أعطاه أغلى نعمتين، وكأنه لهذا أقسم الله عز وجل في غير ما موضع بالوقت، فقال تبارك وتعالى: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر، والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس، والضحى والليل إذا سجى، والفجر وليالي عشر، والعصر إن الإنسان لفي خسر. ده كلها حالف بالأوقات، حالف بالأوقات. كم مرة ربنا عز وجل حلف بالوقت اللي هو ملخص حياة الإنسان أو رأس ماله الحقيقي، الجوهرة التي يقتنيها المرء هي الوقت، مدة عمره. قال صلى الله عليه وسلم في كتاب الرقاق، برضو البخاري رواه في كتاب الرقاق: أعذر الله إلى عبد بلغه 60 سنة. أعذر ضد عذر، إيه الفرق بينهم؟ الهمزة دي اسمها همزة الإزالة، إذا دخلتها على الفعل اتقلب المعنى للعكس. تمام؟ عذر أي قبل عذره، أعذر أي رفض عذره. تمام؟ وعد يعني وعد مفهومة، أوعد عكسها. في الحديث قال صلى الله عليه وسلم: إذا وعد الله عبدا فهو منجز له ما وعد. إذا قال لك إذا فعلت كذا سأعطيك كذا، سيعطيه ما وعده. وإذا أوعد فهو بالخيار، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. يبقى أوعد ضد وعد ولا لا؟ زي عذر وأعذر. تمام؟ فدي اسمها همزة الإزالة، أي أنها تزيل المعنى بتاع الإيه؟ بتاع أصل الفعل. أصل الفعل عذر، لما تحط الأل همزة على عذر تبقى أعذر، تبقى العكس على طول. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا يقول: أعذر الله، أي قطع عذره ولن يقبل منه اعتذارا إذا بلغه 60 سنة وبقي على ضلاله وشروده عن ربه. خلاص خلص عليه. تمام؟ والعلماء يذكرون في تفسير قوله تبارك وتعالى: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير، أولم نعمركم، قالوا بلغه 60 سنة وجاءكم النذير، أي الشيب. الشيب علامة أن أنت خلاص يعني هتودع، بتجهز حالك عشان تمشي، اللي هو إيه؟ إذا الشيب غزا مفرق الإنسان. تعالوا نعمل دراسة جدوى لحياة إنسان. قال صلى الله عليه وسلم: أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، وأقلهم من يتجاوز ذلك. أغلب الوفيات ما بين 60 لـ70، من أول ما يكل لحد 60 سنة أغلب الوفيات. إذا طول في العمر شوية يبقى لحد 70. أقل الناس اللي بيتجاوز 70 لـ80، وأقلهم 80 لـ90، وأقل الأقل من 90 لـ100، وأندر من الكبريت الأحمر فوق 100. تمام؟ نعمل دراسة جدوى. أي واحد فينا، في كل القاعدين دول وكل اللي بيسمعوني النهاردة، بيعملوا دراسة جدوى. دراسة الجدوى يعني الفعل اللي أنا هعمله ده هيعود عليا بالنفع ولا بالضرر؟ طب بالنفع قد إيه وبالضرر قد إيه؟ طب الضرر محتمل ولا لا؟ طب النفع ده هيكفيني ولا لا؟ لازم يعمل كده. مفيش بني آدم يرفع قدمه من على الأرض وحط قدمه إلا بدراسة الجدوى. لما أرفع قدمي ده وحطها هنا كويس بالنسبة لي ولا هروح في داهية؟ إذا كان هيضره ما يرفعش قدمه ويحطها أبدا. حتى الحيوانات عندها دراسة الجدوى. يعني جماعة الفلاحين زي حالاتي كده، لما كنا يركب الحمار مثلا وعايز يعدي قناة مية أو قناة حتى لو ما فيهاش مية، وعايز يخلي الحمار يعدي القناة دي، يقفز من فوق القناة. تعرف الحمار لو وزنها في دماغه وعرف انه هيقع في وسطها، والله لو قطعت جلده بالعصاية ما حينط أبدا ولا يعدي إطلاقا. وسألونا أنا أصلا أنا راعي حمير يعني. ياما ركبنا الحمار واشتغلنا عليه وبتاع والكلام ده. فلا يمكن، لا يمكن عايز يعدي الأناية دي علشان خاطر البر الثاني، مستحيل مستحيل يعدي. تمام؟ لو انت راكب سيارة وبتجري بسرعة وجات قطة قدامك، بتعمل ايه القطة عشان تحفظ حياتها؟ ترجع واضح من سلوك القطة سواء هترجع ولا هتجري ولا عايز تستنقذ حياتها. تمام؟ فأي حد بيعمل دراسة جدوى، مفيش حد يخلو دراسة جدوى أبدا. طيب، أغلى شيء أنت تملكه قطعا حياتك. الوقت، العمر، مدة حياتك على الأرض، ده أغلى شيء تملكه، أغلى بضاعة. طب تعالوا نعمل دراسة جدوى للبضاعة دي. هنفترض أن في إنسان هيموت سنه 60 سنة، إذا وقف بين يدي الله غدا، عن كم سنة يحاسب؟ تعالوا نحسب. قال صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن 3، الصغير حتى يكبر. إذن أنت معافى تماما ولا يجري عليك القلم لحد ما تبلغ. تبلغ على كم سنة تقريبا؟ من 12، من 10 ل 12 كده، وساعات ممكن تزيد شوية إلى 13-14 كده تمام. آدي 12 سنة راح، مفيش حساب عليك فيهم. لو نمت في 60 سنة 8 ساعات في اليوم، أدي 20 سنة، 20 و12 32، يتفضل لك كم سنة من 60؟ 28 تقريبا. جميل. ممكن الإنسان يمرض، ياخد له 2-3-4-5-6 مريض، لا بيهش ولا بينش ونام على السرير ولا بيعمل أي حاجة، وبيظلمش حد ولا بيعمل أي حاجة. ممكن وقت نومه يطول مثلا. يعني قد في النهاية بعض الناس يؤاخذ بين يدي الله يوم القيامة عن 20 سنة بس. تمام. نعمل دراسة جدوى بقى. إذن اللي هتحاسب عنه بين يدي الله 20 سنة. طيب الجدول اللي أنا هقولها بقى، 20 سنة دي تناسب 20 سنة عذاب؟ خليك متمتع، خليك رئيس العالم، مش رئيس دولة ولا رئيس قارة ولا العالم كله، أنت رئيسه. تمام. خلي واحد وصل لفرعون اللي قال أنا ربكم الأعلى، تمام، اللي هو ما فيش أكثر من كده بقى، ما مرض يوما قط ولا غضب يوما قط ولا احتاج يوما قط. قول كل ما يخطر على بالك من المميزات لهذا البني آدم. تمام. مات، هيؤاخذ بين يدي الله عن 20 سنة. أول ما يدخل القبر بتاعه هيتعذب بقى، هيبتدي يعذب. ده يتحمل 20 سنة عذاب في مقابل 20 سنة نعمة، فضلا عن أن القبر مش 20 سنة بس. أين القبور من عهد عاد؟ أو اللي بيعذب من أيام نوح عليه السلام يعذب حتى الآن، إلى أن تقوم الساعة ثم يساق إلى جهنم في الآخر. ده كله عشان إيه؟ 20 سنة. خليها 60 سنة، مش 20، خليها 60 سنة. الإنسان يعذب 60 سنة، يعني يقبل أن يعذب في مقابل عمره اللي عاشه 60 سنة، 100 سنة، 200 سنة، 300 سنة، خليه عايش العمر ده كله. مثلا يعني في زمن نوح عليه السلام ظل فيهم 1000 سنة إلا 50 عام، يعني 950 سنة يدعو الناس. إذا أعمره كانت طولها إيه دي اللي بيدعو الناس؟ طولها إيه؟ يعني مرة يعني بعض العلماء وهو بيتكلم على القصة دي قال لك يعني أيام نوح عليه السلام ممكن تلاقي الولد بيرضع وسنه 80 سنة. ما إذا كان عمره 950 سنة ولا 1000 سنة، ها يطلع واحد يقول عيل تايه سنه 100 سنة اللي يلاقيه يجيبه مثلا. ما النبي عليه الصلاة والسلام قال كده: لا يزال الخلق يتناقصون إلى يوم القيامة. آدم عليه السلام كان 60 ذراعا طوله، فلا زال الخلق يتناقص حتى رأينا الأقزام دول. فكان الخلق زمان زي آدم عليه السلام، واخد بالك؟ فلا يستطيع المرء مهما كان ممتعا أن يعذب طرفة عين، ما يستحملش. قال صلى الله عليه وسلم: يؤتى بأنعم أهل الدنيا فيغمس في النار غمسة واحدة، ثم يقال له: هل مر بك نعيم قط؟ يقول: لا والله ما مر بي نعيم قط. ده غمسة واحدة، ده غطس وطلع، مش غطس وقعد في جهنم والعياذ بالله، لا غطس غطسوا وطلعوا. وبعدين سئل هذا السؤال، ها مر بك نعيم قط؟ شفت يوم راحة؟ اتمتعت يوم في حياتك؟ قال له أبدا، نسي كل شيء بلفحة من النار، لفحة واحدة. ثم يؤتى بأبأس أهل الدنيا الذي ما رأى خيرا قط، قط حياته كلها شقا وعذاب من يوم ما وعى على الدنيا لحد ما مات، فيغمس في الجنة غمسة واحدة، أي نعيم الجنة. ثم يقال له، هل مر بك بؤس قط؟ يقول، لا وعزتك ما مر بي بؤس قط. هي دي الحقيقة، هذه الحقيقة. العامة بيقولوا مثل، مثل صح حق، يقول لك اللي فات مات. فعلا اللي فات مات. أيامك يا ابن آدم ثلاثة، أي واحد أنا وإنتو أيامنا ثلاثة مش أربعة، ثلاثة فقط. يوم مضى وقد أرى عليك ما عدتش تعرف تجيبه، مضى اليوم بما فيه، عملت حسنات عملت سيئات خلاص راح باللي انت عملت، ولا سبيل إلى استرداده مرة أخرى. ويوم يأتي، وده مش بتاعك لأن ممكن ما تكونش من أهله، تكون مت، فده مش بتاعك، اللي عدى ليس لك واللي جاي ليس لك، ويوم أنت تعيش فيه وهذا ليس لك منه إلا النفس بس، لأن اللي فات من يومك زي اللي مضى قبل ذلك، واللي جاي من يومك ممكن ما تكملش، ممكن تموت. إذن على الحقيقة ما الذي تملكه أنت أيها الآدمي؟ النفس بس، النفس يدخل ما يطلعش، يطلع ما يدخلش، هذه هي الحياة. اللي مستطول حياته قوي والذي يؤمل يقول لك احنا لسه شباب والكلام ده هوت، وسأفعل وسأفعل وسأفعل السنة الجاية وبعد 10 سنين، ويعمل لي خطة للشركات بتاعتي لمدة 15 سنة قدام، وتكون ورقته نزلة نزلة خلاص خلاص، كتب أنه سيموت، بس ناقص بس الوقت اللي الملك هيقبض روحه فيه، وهو عمال يخطط 10 سنين قدامه 15 سنة قدام، وما علم أنه في عداد الأموات. إذن أي بني آدم يسأل عن حياته يقول النفس فقط، هو النفس، لا تمتلك إلا النفس فقط، بعد دقيقة من الآن، دقيقة من الآن مش بتاعتي لأن ممكن أكون الأموات، والدقيقة التي مرت مش بتاعتي برضو زي اليوم الذي مر. إذن ما أقصرها من حياة وما أهونها من حياة، لا الأمر لا يستحق أن الواحد يطول أمله، لأن أكثر حاجة تغر الناس الأمل، ولأمنينهم لي الأمل الأماني، أكثر حاجة تضعف الإنسان وتجعله ينسى نفسه وينسى ربه. في كتاب الرقاق للإمام البخاري برضو أورد حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام رسم على الأرض مربعا، أنتوا تخيلوا الرسمة دي، مربع كأنه مرسوم على الأرض كده، ومن جوه المربع النبي عليه الصلاة والسلام أخذ خط طويل أم طالع بره المربع، تمام، وحول الخط اللي أنا خدته من جوه المربع ده وطلع بره المربع، حولين الخط ده من داخل المربع، رسم خطوطا قصارا على يمين الخط الطويل وعلى شماله، أظن الصورة واضحة بالنسبة لكم، تمام، مربع خط من داخل المربع ماشي هذا الخط الطويل لحد ما خرج من المربع، وداخل المربع حول هذا الخط خطوط قصيرة على اليمين وعلى الشمال. ثم قال لهم: هذا الإنسان اللي هو المربع أجله محيط به، خلاص هيروح فين من الموت؟ مش هيطلع، مش هيقدر يفر منه. ورد في بعض الأحاديث الضعيفة قال: مثل الإنسان والموت كمثل ثعلب دخل جحر. تعرف الثعلب الجحر بتاعه له 100 باب، تمام؟ طالبته الأرض بدين، ده مثل يعني، ثعلب والأرض لها دين عند الثعلب ده. كلما دخل جحرا قالت له الأرض: ديني يا ثعلب. يهرب، ما مش عايز يسدد الدين، يطلع من الجحر ده ويهرب. طب هيروح فين؟ على جحر تاني. فكلما دخل جحر آخر تقول له: ديني يا ثعلب، مش عارف يطلع من الجحر هربان، هيدخل فين؟ برضو الجحر تاني. هيطلع الروح من الأرض فين بقى؟ ما فيش غير انه جناحين ويفضل عايش في الهواء. وطبعا ده مستحيل. أهو الموت مع البني آدم كده زي الأرض والثعلب، تمام؟ قال عليه الصلاة والسلام: هذا ابن آدم أجله محيط به، ده المربع. وأشار إلى الخط الطويل من داخل المربع الذي خرج إلى خارج المربع، قال: وهذا أمله. أدي ابن آدم المربع، أمله طلع فين؟ راح فين أمله؟ كتير. أمانيه رغباته تقريبا عايزة عمر نوح مرتين. أماله وأحلامه اللي بيحلم بيها وعايز ينفذها يعني محتاجة عمر نوح عليه السلام مرتين على الأقل. قال: هذا ابن آدم، وأشار إلى الخط وقال: هذا أمله. ثم أشار إلى الخطوط القصيرة اللي حوالين الخط الطويل وقال: وهذه الأعراض، كلما نجا من عرض نهشه الآخر. الأعراض المشاكل التي تمر بالإنسان في حياته، كلما نجا من عرض نهشه الآخر. أذكر أن في واحد كان في عمارة 10 أدوار على السآلة بتاع العمارة، مش عارف كان بمحر ولا بيعمل ايه كده في القاهرة وفي شارع عموم وشارع رمسيس يعني. سقط من الدور العاشر على سيارة شايلة مراتب سفنج، حلو كده، ما ماتش، بس هي مراتب ايه؟ سفنج. اول ما نزل زي الكورة نط، أم واقع تحت، كانت جاية عربية أم توكلة، يعني سقط من الدور العاشر ما ماتش، ومات على بعد كم متر من الأرض؟ 2 متر من الأرض، لا العربية يعني 3 أمتار يعني حملة بتاع، نط على المراتب السفنج، نط زي الكرة كده، وقع، جت عربية سريعة أم توقف نفسك كده. كذلك أي بني آدم نجا من مرض ينتظره مرض آخر، نجا من مرض دهوت تنتظره مصيبة أخرى، كما قال عليه الصلاة والسلام: وهذه الأعراض كلما نجا من عرض نهشه الآخر. يبقى حياة قصيرة جدا، حقيرة، هي النفس على الحقيقة، حتى وإن مد للمرء في عمره لكن هي النفس، لأنه ما يضمنش أبدا، ياخذ النفس يطلع، يدخل ما يطلعش، يطلع ما يدخلش، الى اخره يعني. فالإمام النبي عليه الصلاه والسلام يقول: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. الصحابه لشفوف نظرهم ومعرفتهم بحقيقه الدنيا وحقيقه ما يذهبون اليه في الاخره كان لهم سؤال دارج. السؤال ده كثير جدا في الأحاديث، يقولون: يا رسول الله، ما أحب العمل إلى الله؟ يقول له كذا، يقول ثم أي، يقول له كذا، يقول له ثم أي، يقول له كذا، زي حديث مسعود في الصحيحين قال أحب العمل إلى الله الصلاة على وقتها. تمام؟ أول ما تشوف حرف الجر ده على، تعرف أنه مقدم الشيء وأعلاه على طول. الصلاة على وقتها يعني إيه؟ لأول وقتها. وقد ورد هذا اللفظ لأول وقتها في طريق من طرق الحديث، الصلاة على وقتها. فعلى تفيد استعلاء، تكون أنت فوق، ما فيش فوقك حاجة. تمام؟ ما كما قال تبارك وتعالى الرحمن على العرش استوى، استوى على سوقه، ركبت على الدابة، أي على تفيد العلو على طول. الصلاة على وقتها. قال ثم أي؟ قال بر الوالدين. قال ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. أنت عارف لو فضل يقول له ثم أي هيقول له ثم أي ثم أي، كل ما يقول ثم أي هيقول له عمل. طب ليه كانوا بيسألوا السؤال ده؟ لأن التاجر الماهر عمره ما يروح لمكسب قليل في البضاعة إلا بسبب. يعني مثلا البضاعة، عندي بضاعة الألف ريال يكسبوا 100 ريال، هل هناك عاقل عارف يعني دراسة الجدوى يروح يشتري بضاعة الألف ريال تكسب 30، وهو قادر على أنه يجيب البضاعة الألف ريال تكسب 100؟ ما فيش بني آدم يعمل كده إلا لعلة. كأن يقول لك مثلا إيه، يقول لك البضاعة اللي بتكسب 100 فيها مجازفة، إنما البضاعة اللي بتكسب 30 مأمونة. ده اللي خلاه ينزل من المكسب الأعلى للأقل، عنده علة. لكن ما فيش علل، افترض ان ما فيش علل، هل هناك عاقل يمكن البضاعة اللي هي الألف يكسب 100 يسيب البضاعة دي المأمونة اللي ما فيش اطلاقا فيها اي مشاكل ومبذولة ويقدر ياخدها وياخد بضاعة تكسب 30؟ ما فيش عاقل يعملها ابدا. الصحابة كده يقول لك ما هو الاعمال الى الله عز وجل كثيرة، الثواب كثير، لكن في عمل تكسب 100 حسنة، وعمل تكسب 50، وعمل تكسب 30، وعمل تكسب 700 و7000 و100 ألف. فأنا عايز أعرف الأحب إلى الله إيه عشان أروح أعمله، بدل ما أعمل أي عمل وأكتشف في النهاية إن الثواب بتاعه قليل. تمام؟ عشان كده كانوا بيسألوا، وعارفين إن القصة قصة موازين. يقول لك ليه يسأل ثم أي؟ قال لك ما احتمال أعجز عن هذا الأحب إلى الله، أخذ اللي بعده، وإذا عجزت عن اللي بعده أخذ اللي بعده، وهكذا. إذن كان سؤالهم الكثير، حتى أنا فكرت مرة أجمع كل الأحاديث الصحيحة التي وردت في السنة اللي هي بهذا المثل، ما أحب الأعمال إلى الله، وأجمع كل الأحاديث وأعمل فيها كتاب وأهديه للمسلمين لمن أراد أن يتقرب إلى الله بأكثر الأعمال محبة لله تبارك وتعالى. أنت ادخل على الأحاديث، على فهارس الأحاديث اللي عنده نت، اللي عنده فهارس ما الأحاديث موسوعات علمية وبتاع، يبحث كده أحب الأعمال إلى الله، كلمة أحب أو إن أحب. تمام؟ يكسب في الحرفين دول، أي طلع له شوية أعمال ضخمة كده ممتازة يعني. كان الصحابة إنما يسألون عن ذلك لأنهم يعلمون أن الأحب أكثر ثمرة عند الله تبارك وتعالى وجزاه أعلى عند الله عز وجل. فنأتي بقى على الحديث اللي افتتحنا بالكلام، نعمتان مغبون فيهما، مغبون خسران. خسران مش لازم كلمة خسران يعني يعمل معصية، لا، ممكن يعمل طاعة ويبقى خسران. طب ازاي؟ بالله انا لسه قايله دلوقتي، احب الاعمال الى الله، عمل عمل اقل وكان ممكن يعمل اكتر. الحاجة التانية زي ما بعض الناس بيحسبها، وديكم حكاية حدثت معي يتضح بها المقال. كان في احد الناس اغنياء رجاني مرة قال والله عندي زكاة ومش عارف أوديها فين، أو خايف أوديها لغير مستحقة، فممكن تمر علي تاخد مني عندي أموال زكاة توزعها الفقراء. قلت له ماشي. فكنت أمر عليه عندما يراني يتهلل وشه كده وبتاع، باخد منه الزكاة، خلاص انتهى من دماغه، أنا المسؤولية بقت علي أنا أوديها فين. لحد ما من كتر ما أنا بروح له ويبدو أنه يعني بيدفع على طول كل شهر كل شهر، ما أعرفش الله أعلم السيولة كانت قليلة عنده أو أنه هو بيدفع كل شهر بانتظام. المهم بدأ يقابلني في الشهور الأخيرة مش المقابلة إياها، يعني مكلح وشه ساعات كده تمام. فأنا أسأل نفسي سؤال، طب هو متغير ليه؟ أنا مش حدش منه ولا باخد فلوس ليه؟ هو عارف أنا بوديها فين، لأن أنا قلت له هوديها في المكان الفلاني والفلاني يعني. فلحد ما فتحته قلت له أنا ملاحظ أن وشك متغير. قال لي تصدق بالله لا إله إلا الله، أنا بقالي مدة بخسر. قلت له بتخسر وبتدفع زكاة ليه؟ هل بتخسر يعني الخسران اللي هو يوديك تحت خالص بحيث لا تجب عليك الزكاة؟ قال لي لا طبعا، وانا عارف انه لا طبعا وستين لا، ده راجل بيشتغل في ملايين، حتى لو خسر ما كسبش ولا درهم عليه الزكاة في حقه يعني، لكن انا برضو ايه باخد ودي معاه في الكلام. قال انا بخسر وبتاع الكلام ده. قلت له خلاص اذا كان الزكاة تقيل عليك خلاص انا لا اتيك. قال لي لا، بلا أي ترتيب قابلني أخوه تمام ويقدر بينا الكلام وبتاعه. قال له يا أخو فلان سبحان الله يعني خسران وبتاعه، نسأل الله أنه عز وجل يجبره كسره وبتاعه وكلامه. ضحك. قلت له بتضحك ليه؟ قال لي خسران عنده معناها إن أنا كنت بكسب في السنة 100 بقيت بكسب 70 بس، فهو بيعتبر الثلاثين اللي ما جوش خسارة. اقلب الصورة دي إلى الطاعات، عند أهل الطاعات اللي ما ياخدش 100 ياخد 70 يبقى خسران. إيه رأيك؟ لما تقلبها الطاعات تعرف إنه خسران، ممكن يخسر في الطاعة ما ياخدش الدرجة النهائية فيها خسران، ممكن يسكت ما يعملش أي حاجة ما يعملش ذنوب، لكن يدخل تحت طائلة هذا الحديث. قال صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث مختلف فيه بين أهل العلم في صحته يعني، كل ساعة تمر على ابن آدم لا يذكر الله فيها إلا ندم عليها يوم القيامة. لما توضع الأعمال في الميزان ولاقي نفسه هيدخل الجنة بس ناقص له 100 حسنة 200 حسنة 300 حسنة، يندم ان هو ما شغلش لسانه، ما كان ممكن يشغل لسانه ويعوض الخسارة دي او يعوض الحسنات الناقصة اللي كان ممكن يدخل الجنة بيه. ما من ساعة تمر على ابن آدم لا يذكر الله فيها الا ندم عليها يوم القيامة. صح كما ورد في الحديث. كده تجاوزنا الوقت بقى دي تقريبا انا مش عايز اتجاوز الوقت يعني للصبح يا معلم. والله انت احرار، انا شخصيا ما عنديش حاجه يعني، الكلام ببلاش. يبين لك الخساره بالأحاديث التي وردت في الذكر تمام. قال صلى الله عليه وسلم، من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة. لو قلت سبحان الله وبحمده نجرب مع بعض، نجرب مع بعض، وانت امسك الساعة أو بص في الساعة هنعمل 30 ثانية فقط، ماشي؟ 30 ثانية هعدها، شوف كم نخلة أنت غرستها في الجنة. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، خمس ثواني، خمس نخلات. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، 10 ثواني 10 نخلات. انا اذا كل دقيقه 60 نخله في الدقيقه الواحده. اوعى تكون فاكر انها نخله كده نخله بتاعتنا كده وبتاع، لا. قال صلى الله عليه وسلم: ما من شجره في الجنه الا وساقها من ذهب. أو طب لو أنت عملت في اليوم على مدار اليوم كله ساعة تقول فيها سبحان الله بحمده، وفضلت على هذا المنوال طول حياتك لحد ما تموت، يبقى لك كم نخلة في الجنة بعيد عن عملك العادي؟ يعني ما تعدش، تمام؟ هو ده مش وقت من ضمن الأوقات؟ ما قلتش ولسانك ما بيتحركش وساكت كده اهو، عمال تسبح في الفضاء، عمال تتخيل بقى ايه، زي الراجل اللي بيحكوا لنا حكايته زمان، فقير جدا وماشي على عكاز وحالته كرب يعني، وكان بيربي في البيت بتاعه شويه وز وبط وبتاع، ويروح يبيعهم في السوق ويبقى معاه فلوس يعني. ففي يوم من الايام كان بيتاجر في السمنه بالمناسبه يعني، فالسمنه انت عارف بيحطها في حاجه اسمها زراويه كده فخار، تمام، عشان ايه تحتفظ بالسمنه يعني. فكان معلق الزراويه دي في الايه، في السقف اللي فيها السمنه بتاعته دي. فقال قاعد يفكر، ما انا قلت لك بيتعكز، بيتعكز يعني ايه، قرب يودع يعني، لكن امله معدي اجله يعني، تمام، معدي حياته يعني. فقعد على السرير مرة والعصاية جنبه وبقول إيه، الزراوية دي أنا هبيعها في السوق وهجيب بيها بط، وبعدين أربيه ويكبر أجيب وز، وبعدين يكبر أجيب شياه معيز يعني وجديان وحاجة كده، وبعدين الجديان تكبر أجيب عجول، والعجول أعمل مزرعة كبيرة بقر وجاموس ومش عارف الكلام ده، وبعدين هبقى غني، ها أبني أحسن قصر في المدينة. كل ده إيه؟ بيحلم أحسن قصر في المدينة، وهتجوز أجمل واحدة، تمام، وهخلف منها ولد مقطط حلو كده، تمام، وهربيه أحسن تربية، ولن أتركه ولن أتهاون معه إطلاقا عشان يطلع ولد دغري. وإذا الولد ده عصاني ولا فكر إن هو كده هضربه كده هو، ومسك العصا وبيضرب الولد قام يطير الزراوية خلاص. أو كتير مننا كده قاعد يحلم كده، لسانه واقف معطل، لسانه ما بيعملش أي حاجة بيه اللي ممكن ياخد بيه يعني ثروة هائلة في الجنة، موقفه معطله، رايح مشوار ماشي فاضي كده، عمال يبص على الناس ويتفرج على الناس ويحلم ويعمل ويخلي ويسوي ومعطل لسان. قال طب معطل لسانك ليه؟ قال كان بقول لك سبحان الله وبحمده قدامك اهو، عملتها بيان عملي قدامك، سبحان الله وبحمده كل ثانيه نخله. قال فانت ليه عامل كده، عامل في نفسك كده ليه، مضيع نفسك ليه؟ واخف عباده على القلب والبدن الذكر. والذكر بيكلفك ايه؟ هتشيل شيله يعني على كتافك، لسانك بس بيتحرك، وديك شفته، وشفت الحديث اللي البخاري ختم به صحيحه، كلمتان خفيفتان حبيبتان للرحمن ثقيلتان في الميزان، اي سبحان الله وبحمده الشطر الاولاني بتاخد في مقابل انها حبيبتان للرحمن بتاخد نخله. فتخيل لو قلت بقى سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، يبقى كلمتان خفيفتان على اللسان هتاخدها، وهتاخد النخلة لأنك قلت سبحان الله وبحمده، حلو كده. ومش كده بس، لو قلت سبحان الله وبحمده احنا لم نتجاوز ذكرا واحدا لحد دلوقتي. لو قلت كمان سبحان الله وبحمده 100 مرة الصبح و100 مرة بالليل، قال صلى الله عليه وسلم من قال، والحديث ده في البخاري ومسلم، من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة إذا أصبح وإذا أمسى غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. عمركم شفتوا ثواب عمل زي كده؟ تعرف البحر المحيط، يعني المحيط الهادي والأطلسي والهندي والبحر المتوسط والأحمر، كل مية مفتوحة على بعضها. انت عارف الزبد الفقاقيع اللي بتعلوش المية كده، لو كل يوم بتعمل ذنوب قد الفقاقيع اللي على وش المية، الكلمتين دول 100 الصبح و100 بالليل تشيل، طبعا باستثناء حقوق الناس والكلام ده يعني. طب بالله عليكم، في بني آدم بيعمل في اليوم ذنوب قد الفقاقيع اللي على وش المية؟ انت عارف ايه اللي قد الفقاقيع اللي على وش المية 10 مرات 100 مرة 1000 مرة؟ الشرك. الشرك لا يبقي حسن، خلاص. فانا بقول لك احنا لم نتجاوز لحد دلوقتي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، تجاوزناها ما حصلش. اذا قلت سبحان الله وبحمده لوحدها نخل، اذا قلت سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم مره ثقيلتان في الميزان حبيبتان الرحمن، تمام. اذا قلتها 100 مرة الصبح 100 مرة بالليل تغفر لك ذنوبك ان كانت مثل زبد البحر. قلت انا حاجه اكثر من الذكر ده؟ طب خليك من المدمنين لهذا الذكر، اهو وقته. وده كله يدل على حياه القلب. لا يمكن احد يذكر الله عز وجل دائما وهو غافل عنه، لابد ان يكون محبا لربه. امتى بقى تعلم ان ربه عز وجل مش في حسابه؟ يوم ما ينساه خالص، لا يذكره. ولذلك شرعت لنا الاذكار الموظفة، وده لها الحقيقة حديث آخر. أتمنى أن ربنا عز وجل يفسح لنا في العمر والوقت عشان نتكلم فيها على الأذكار الموظفة اللي أكثر الناس مهملين لها، وهي خطيرة في غاية الخطورة وثوابها لا يقدر. الأذكار الموظفة، أذكار الصباح، أذكار المساء، الخروج من البيت، دخول البيت، دخول الحمام، الخروج من الحمام، الريح، الرعد، البرق، الشمس، الهواء، المبتلى، المراية، كل حاجة في الكون لها ذكر. النبي عليه الصلاة والسلام جعل لنا ذكرا في كل شيء في الحياة، بحيث أنك إذا واظبت على الأذكار الموظفة ستظل ذاكرا من أول ما تفتح عينيك لحد ما تنام. اليوم كله ستذكر ربك تلقائي، كل ما تشوف حاجة تقول الذكر بتاعها خلاص، متى تغفل. وهذا يدل على أنك محب لربك تبارك وتعالى، لأن الذكر هو عبادة القلب. الذكر عبادة القلب يعني. طيب أشوف ده عشان إيه. طيب خلاص، أنا يعني نسأل الله تبارك وتعالى أن يفك أسر كل أسير، وأن يفرج عن أصحاب البلاء. يعني احنا في زمان الابتلاء فعلا، والابتلاء مربوط بالفضل في العادة. يعني كلما كان المرء فاضلا كان الابتلاء اقرب اليه، لان الله عز وجل، معلش ادوني 5 دقائق كمان هتكلم فيها الكلمتين اللي جايين دول. احنا قلنا كلام الحسن البصري من شويه في مفتتح الكلام، هانوا عليه فعصوه ولو عزوا عليه لعصماهم. إنما جعل الله عز وجل البلاء من نصيب أوليائه ليصونهم من الدنيا. طب ليه الأنبياء مبتلين والكفر منعمين؟ على الأقل منعمين في الدنيا في الظاهر يعني. ليه؟ لماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء؟ لماذا النبي عليه الصلاة والسلام وهو مهاجر يختفي في الغار من شوية كفر. لماذا يتردد ذكر الخوف على لسان موسى عليه السلام؟ خايف. أكثر نبي تردد ذكر الخوف على لسان موسى عليه السلام لأنه بعث إلى جبال عنيد، كل حركة منه يقول أنا خايف. فأوجز في نفسه خيفة موسى، قلنا لا تخف، فخرج منها خائفا يترقب، قال إني أخاف أن يقتلون. خايف باستمرار، وهو كليم الله الذي قال ولتصنع على عيني، وقال له وألقيت عليك محبة مني. طب يلقى عليه محبة منه وصنعه على عينه، يخوف ليه؟ لماذا يقول أنا خائف؟ وخائف من مين؟ من الجبار العنيد، أكره البني آدمين إلى الله عز وجل وفرعون، أو من أكره الناس إلى الله عز وجل فرعون. تمام؟ إنما جعل الله عز وجل البلاء من نصيب أوليائه ليصون هذا القلب، لأن القلب في الحقيقة لا يقوى إلا في المحن. أضعف الناس قلوبا أهل الترف، ما عندوش قلب، ما يستحملش تبرأ له بس. أهل الترف اللي بينام على الحرير ومنعم وبتاعه، ما يستحملش أي حاجة. عشان كده ارجعوا إلى القرآن، اقرأوا الآيات التي فيها الترف، لا تراها إلا مع المفرطين والكافرين، الترف. إنما البلاء إنما جعله الله من نصيب أولياء لتقوى قلوبهم. ولذلك الإمام أحمد ابن حنبل لما دخل عمه عليه هو مبتلى في المحنة المشهورة بتاعته، وقال له يا أحمد قلها، يا أحمد غيرك قالها، قل القرآن مخلوق خلص. قال له يا عم ما السجن وبيتي إلا واحد، ما الفرق بين بيته وسجن؟ هو بيته نايم على الأرض، ما هوش منعم ولا عنده حرير ولا سرير ولا كلام، في بيته نايم على الأرض، في السجن نايم على الأرض. اعقد مقارنة بين بيوت المؤمنين والسجن، تلاقيهم الاثنين زي بعض. تمام؟ يعني على رأي ال الجح زي بقول، يعني ما كانش عنده حاجة، أو رجل ما كانش عنده حاجة، بيته فقير جدا جدا. ففي جنازة من الجنازات، فواحد بيقول للميت أنت ذاهب إلى بيت لا طعام فيه ولا شراب ولا كذا ولا كذا ولا كذا. قال يا بني إني أخشى أن يكون ذاهبون إلى دارنا، ما إحنا اللي كده، ما لا طعام ولا غذاء ولا راحة ولا بتاع، ما هو ده بيتنا. تمام؟ فالفقراء كده في العادة، أي شيء يبكون عليه في الدنيا، عشان كده تلاقيك قلبه زي الحديد، تاخده من هنا توديه هنا مش بأثر معاه. لكن الغني المترف هتاخده من على الحرير تنيمه على البرش، ما يستحملش النوم على البرش. تمام؟ ولا استعداد يفرط في دينه وفرط في كل حاجة، بس رجعنا على سرير الحرير. لأجل هذا جعل الله عز وجل البلاء من نصيب أوليائه صيانة لقلوبهم. عشان كده يعني نسأل الله عز وجل أنه يرفع البلاء. وقد أمرنا مع فضل البلاء والكلام ده، أمرنا أن احنا نسأل الله تبارك وتعالى العافية. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.